قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا في سلسلة كأنها رأي عين. كنا في سورة الانفطار، كنا المفروض في الآية دي تقريبا الحلقة الثالثة ولا الرابعة في سورة الانفطار، واحنا كنا في الآية السادسة، فهنا من الآية الخامسة احنا في الآية السادسة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. طيب، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أول حاجة، مين الإنسان المخاطب هنا؟ يعني احنا دلوقتي ما بين خيارين، ما بين ان هو لفظ عام او لفظ خاص. يا ايها الانسان، ماشي، يعني لفظ عام او انسان معين مقصود بالكلام ده، يعني فلان بالظبط، مثلا ليكن الانسان الفلاني بس ربنا بيقول عليه مثلا انسان، يعني ليكن واحد من الكفار، ابو جهل، ابو لهب، اي حد، تمام، او انه وصف عام. طيب، وكل واحده منهم تحتها اقسام. طب وصف عام عندنا احتمالات، هل هو وصف عام لكل إنسان ولا الإنسان الكافر بس ولا النوعية معينة من البشر، تمام؟ الإنسان الخاص، مين بالضبط الإنسان الخاص؟ يعني هو مين الشخص ده اللي مقصود بالنداء هنا؟ واضح الكلام؟ طيب، ما بين إن هو وصف عام أو وصف خاص، أو بمعنى أدق يعني إن هو يعني وصف على الإطلاق أو على التعيين. طيب، الوصف العام ده يا ترى جنس الإنسان ككل ولا نوعية معينة من البشر اللي هم الكفار، خلاص، ولا نوعية معينة من الكفار اللي هم نوعية مثلا بتنكر البعث، زي مثلا الأخت اللي بتقول دلوقتي كده في السياق، مش السياق، واضح كلام؟ يبقى يعني انت بتجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل آيات فيها لفظ الإنسان اللي هو لفظ يعني حاجة وصف مطلق، استعمله مثلا مع سيدنا علي، ماشي. ماشي، يبقى ده صحيح، ده استشهاد كويس، بس ده استشهاد من خارج السياق، يعني من حاجة تانية شبهها فقلنا زيها فبناء عليها دي زيها، بس الأولى نشوف السياق نفسه. ما هو بقى الأهم إن احنا نشوف طبيعة الخطاب الموجه لهذا الإنسان، هل هذا الخطاب ده أصلا ما ينفعش للكفار؟ يعني ما غرك بربك الكريم، يعني هو ما ينفعش يغتر بربنا الا الكافر؟ طيب، ما لا، ده استنى بقى، يعني اتقل بس كده شويه، هو ده مرتبط بايه؟ ايه هو الغرور برضه؟ يعني ايه ما غرك بربك؟ ما هو احنا ممكن انتوا كل واحده في دماغكم في دماغها ما غرك بربك ليها ايه؟ ليها معنى، تمام؟ فبناء عليه اللي هي حسب المعنى اللي في دماغك هتقولي ينفع للمؤمنين ولا الكفار؟ يبقى ده هياخدنا برضه، هو برضه ده اللي بقوله لما الانسان يحب يفهم، ان هو لما يحب يفهم ما برضه ما ايه؟ ما يديش مساحه خالص لدماغه ولا يدي مساحه خالص للعرف. ده دايما بيبقى من مشاكل الناس في الفهم. ليه في اوقات بنحاول نقفل شويه على الناس نقول له ايه؟ لا، اركن دماغك على جنب، انت كده كده اصلا انت بتفكر غلط، انت بتتصرف غلط، لان الناس للاسف الشديد ما بتقفش على محطات. يعني مثلا انا ممكن اجي اقول هنا انهي انسان ما غرك بربك الغرور، ده ينفع المؤمن غير اه طبعا ينفع، انت خلاص انك حررتي لفظه الايه الغرور اصلا، ما انت اصلا ما حررتيهاش برضه، انت خلاص اعتبرت ان انت عارفه لفظ الغرور من العرف، فبناء عليه ايه حكمتي. هو ده بقى المحطات، ان اجي اقول لا طب ثواني ايه هو الغرور اصلا، لازم ارجع احرره اشوف العلماء قالوا عليه ايه، وبناء عليه اقول ايوه ده ممكن ينفع كذا او ينفع كذا. طبعا الكلام ده انا بقوله من باب التثوير، يعني من باب بس اثاره الذهن، والا في العلماء قايلين، يعني العلماء قايلين الانسان ده مين بالظبط، وليهم في اقوال يا ترى انهي انسان، واضح؟ بس انا بس عشان احنا نبقى فاهمين مش حافظين، تمام؟ طيب فده ياخدني ان احرر لفظه الغرور نفسها، ايه هو الغرور اصلا؟ يعني ايه ويعني ايه هنا ما غرك؟ هل هي دي بتاعه الغرور؟ يعني مثلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واحد اتغر يعني ايه؟ حصل له ايه؟ ايوه قريبة من الخداع، يعني قريبة من الخداع، اتضحك عليه، واحد اتضحك عليه، الدنيا بتضحك علينا وتاخد مننا وقتنا بثمن بخس، تمام؟ شهواتنا بتضحك علينا وتاخد مننا عمرنا بثمن بخس، الشيطان بيضحك علينا ياخد منا افكارنا ومجهوداتنا بثمن ايه؟ ثمن بخس. زي بالظبط كده الغبن، اللي هو ان الانسان يشتري السلعه باقل من ثمنها، يعني باعلى من ثمنها اللي هو ينبغي ان هو يشتري بيها، يعني مثلا ب10 يشتريها ب100، او انه يضحك عليه في باعها، فهي ب100 باعها ب10، واضح؟ فده اسمه غبن. الغرور ان انا اتخدعت، يعني واحد زين لي حاجه اظهرها لي في شكل معين على انها مثلا كذا، وانا افاجئ بانها في الاخير مش ايه مش كده ولا حاجه، يبقى انا اتخدعت اتضحك عليا خلاص. فالغرور ده يعني الواحد ببساطه انا بقرب المعنى جدا، ان هو بدو الشيء على غير ما هو عليه، ان هو الشيء يبدو او يظهر على غير ما هو ايه عليه. طيب ده لوحده ولا بفعل مزين؟ بفعل مزين. المزين ده بقى ممكن يكون خارجي زي الشيطان، زي شياطين الانس، او داخلي ان النفس نفسها عملت ايه في الحاجه، زينت، هي قبيحه ايه بس النفس قاعده تعمل ايه، تزين فيها تزين فيها تزين فيها، واضح؟ عشان تبديها على غير ما هي عليه، فده بدو للشيء على غير ما هو عليه بسبب وجود تزيين، وده السلاح الامضى للشياطين، سلاح الايه تزيين. هي الدنيا بتغرني ليه؟ عشان هي مزينه زينه للناس. طب الشيطان بيغرني ليه؟ عشان بيزين لي الحاجة اللي مش اللي أصلا هي مش حسنة. طب النفس بتغرني ليه؟ عشان هي بتزين الحاجات برضو، بتقوم بدور الشيطان، بس بتقوم بيه داخليا ولا خارجيا؟ داخلي، هي بتقوم بدور الشيطان. أنا من داخل نفسي إن هو الإنسان لما تبقى عاجباه حاجة يقعد يعمل إيه؟ يبص للحاجات الجميلة ويحليها في عينيه وخلاص، وحاجة مش عاجباه وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوئ. لما الانسان يبقى راضي عن حاجه يقعد يحسن فيها ويجمل فيها ويتكلم في مميزاتها ومش عارف ايه والكلام ده، وهو عارف انها مش حلوه بس هو بيعمل ايه؟ بيحليها في عين نفسه وخلاص. في اوقات كتيره بنعمل كده مع نفسنا، وفي اوقات كتيره ده يبقى مفيد او مؤذي. مفيد ان تبقى في حاجه الناس كلها شايفاها مش حلوه بس انا بقول حلوه عشان ارضي نفسي. مثلا انت ساكنه في شقه كل اللي ما حد يخش عليها ايه اللي انت ساكنه فيه ده؟ ايه ده؟ فتقولي ما شاء الله ده كفايه عليها بس ان انا افتح الشباك ده شوية الهوا دول بالدنيا كلها، رغم الضيقة والدهان بتاعها واقع ومش عارف البتاع المايه كل شوية تنشع فيها والصراصير، بس انت بتحليها في عينك في عين نفسك، وده مطلوب. مطلوب في الرضا والقناعة ان الانسان يشوف الحاجة الجميلة اللي في الحاجة فتعمل ايه؟ فتغطي على الباقي. واحدة مثلا مش عارف مش راضية عن مش عارف امها، تقول انا كفاية على بس ان امي بتصلي، ده دي حاجة كفاية عليها ان امي مثلا يعني الحمد لله عفيفة سلوكها طاهر مش قلقانة انها مش عارفة، فتمسك حاجة وتعمل فيها ايه؟ تكبرها قوي تزينها قوي عشان تخلي الامر واحدة مع زوجها تقول يعني كفاية عليها انه كذا، واحد مع زوجته كفاية عليها انه كذا، يعني فساعتها هذا اللون من التزيين مش بس ممدوح، ده مفروض، تمام؟ وفي لون من التزيين بقى للأسف الشديد، يعني ده بقى اللي بيؤذي الانسان، اللي هو تزيين الايه القبيح، حاجات بقى قبيحه الناس كلها تقول ما ينفعش السلوك ده، لا بس عادي وما فيهاش حاجه، وعلى فكره في ناس كتير بتعمله اي حد مكانه يتصرف كده ومش عارف يجرى ايه يعني وعادي والعكس، فهو هي في قرارة نفسها عارفة ان الامر عند التحقيق غلط، بس بتعمل فيه ايه؟ بتضفي عليه من اثواب التزيين اللي يخليه يحلو في عينها، فخلاص تبقى سهل انها طيب. فالمهم ده الانسان اتغر يعني اتخدع، والانخداع ده ممكن هو نفسه يمارسه مع نفسه، وممكن حد من بره يمارسه معاه. الشيطان شغلانته الأساسية التزييق. يعني أصلا كل يا جماعة كل المعاصي والمنكرات والمخالفات، كل المعاصي والمنكرات والمخالفات الفطرة السوية والعقل السليم يأباه بالعقل كده. اللي يخلي واحد أصلا بيشرب مية جميلة عذب زلال زي الفل يروح يشرب بتاع ريحته معفنة جدا جدا وطعمه مر زي الزفت، الخمر كده يعني. الناس تبقى متخيلة مثلا اللي بيشرب الخمر دي مسكرة وطعمها جميل ولا ريحتها حلوة، لا ريحتها معفنة ما تطيقش تشميها أصلا. معفنة بمعنى كلمة معفنة، معفنة معفنة يعني. تمام، هي دي بقى ايه بقى اللي جابره على كده؟ هي الفطرة السوية، الفطرة السوية والعقل السليم. واحد يشرب مثلا، تخيلي ان احنا مثلا لما نيجي نبص على لو واحدة مثلا عندها شوية عصير عنب في البيت وبعدين بصت عليهم كده ولا عاملة أي عصير وبصت عليه كده بدأت تلاقي ريحته غيرت، تعمل فيه تكبه، جت بتشربه كده طعمه مرر، ايه ده شكله فيه حاجة، تيكبه صح كده؟ أصلا الخمر دي عشان تتعمل لازم الحاجة تعفن، والعفن اللي فيها يموت ويعفن على العفن عفن، والله كده يعني. هي فكرتها قائمة على كده أصلا، الحاجة تعفن والعفن اللي موجود يموت ويعفن على العفن عفن، يجي عفن تاني يموت العفن الأولاني وعفن تالت، يعني كتلة عفن. أيوة كتلة عفن، وكتلة العفن دي اتخمرت يعني حاجة يعني. وبقى مثلا يقول لك دي متعتقة يعني مثلا ليها 20 سنة مخمرينها وحاطينها في مياه تحت مثلا في بحيرة ولا حاجة ويجوا واخدينها بعد كده، يعني يحاولوا يهيئولها الظروف ومواد معينة، مش كل المواد اللي بتختمر برضه، يعني في مواد قابلة للعفانة. تلاحظ مثلا لو انت عندك، لو انت سايبة برتقانة وسايبة مثلا عنباية في التلاجة، مين اولى انها تبوظ تعفن؟ العنباية بتبوظ تعفن اكتر. المهم يعني حاجة عفانة العفان. هو في حتى لدرجة فعلا هم لما بيشربوه بيتجرعوه، يعني هو لما بيشربها بيلقحها كده ليه؟ عشان ما تمرش على التيست بادز. يعني في المفروض احنا فيه خلايا التذوق موجوده في اللسان، فهو عشان ما تمرش على خلايا التذوق دي يعمل فيها ايه؟ يلقحها في حلقه. ولذلك ما فيش حد بيشرب خمر اللي هو ماسك بتاع زي كده تمام ويقعد بيشرب لا خالص، ده هو كوبايه صغيره وبيعمل ايه؟ وعشان يعرف يلقحها بسرعه احدف. طيب بالعقل، بالعقل بالفطرة بأي حاجة في الدنيا حد يعمل كده؟ طب ليه بقى بيعمل كده؟ التزيين. تخيلوا بقى تزيين إلى أي مدى، تزيين إلى أي مدى، تزيين إن البنت اللي هو الوضع الطبيعي بتاعها اللي هي لو حتة من جسمها كده بنت ولا مش عارف ايه، هي اللي تروح تظهر الكلام ده قدام الناس وتتصور وتنزل على الفيسبوك. التزيين، فالشيطان سلاحه التزيين، ونفس البشرية بتقوم بنفس الدور وشياطين الإنس بتقوم بنفس الدور وهذا. طيب يبقى ده معنى واحد اتغرج، فهمنا كده يعني ايه اتغرج خلاص. طيب والله على التدقيق الاتنين زي بعض، يعني ايه ما تقدريش تميزي قوي ليه؟ لان في الغالب يعني مسخا من دل ده زي ما بيقولوا يعني كده بالبلد، لان اصلا هي النفس البشريه يعني في اوقات كتيره الانسان لا يدرك انه يؤتى من قبل نفسه. يعني مثلا في رمضان مش المرضى صفده؟ طب ليه برضو الناس دي زي ما هي كده؟ هي نفوسهم ابشع من الشياطين. ما هو واحد من المجان دول اهل المجون يعني أهل الفجور يعني، كان يقول كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليس من جندي، ويقول شوية كلام كده ويقول فليس يحسن طرائق، فصرت أحسن طرائق فسق ليس يحسن بعد. يعني حتى لو مت هيتحسر عليا، لان هو دماغه ما تجيبش في ايه، في طرائق الفسق حتى اللي دماغه بتجيب فيها، نسأل الله العافية. فشياطين الانس ابشع، وشياطين الانس هو شيطان انس من خلال النفس، فالنفس البشرية هي ابشع من كل شياطين الارض. ولذلك اصلا انا كنت اقول باختصار شديد جدا جدا جدا، اختبار العبودية هو اختبار النجاح في سياسة النفس. بس لو ان المرء تمكن من سياسة نفسه خلاص خلصنا. ولا ينازع الرب حقه في الارض مثل النفس البشرية. يعني انت بالنسبة لك كده مفيش حاجة بتعكر عليك صفو العبودية لله زي النفس الايه؟ فاذا خرج المرء عن نفسه افلح. لو النفس دي تمكن انسان من ان يسوسها وان يروضها خلاص خلصنا على كده. ما هو تعالي بص كده، الاعجاب بالنفس نفس، الشهوات نفس، كل حاجة نفس. يعني هي النفس دي مصيبة كبيرة جدا. فاذا تمكن، ولذلك اصلا العبودية قائمة على الصبر والمجاهدة، والصبر حبس النفس، والمجاهدة مخالفة هواه. اصلا هي يعني هو في اي حد بيستقيم له اي نجاح في الحياة بلا صبر ولا مجاهدة؟ مفيش خالص. حتى انت كست عشان تنجح انك تربي عيالك وانك تحافظ على بيتك وتفضل مستمرة في حياتك الزوجية محتاجة صبر ومجاهدة، صح؟ صبر ومجاهدة. في حد بينجح في الحياة بلا صبر والمجاهدة؟ في شغلك عشان تروحي شغلك ده وتتحملي بتحبسي نفسك عليه وانت قرفانة وبتجاهدي نفسك بتخالفي هواها. دلوقتي نفسك نفسها مثلا انك تخرجي ولا تروحي ولا تيجي ولا تقعدي ولا تريحي بت ايه؟ بتخالفي هواها. فما فيش نجاح في الحياة بلا صبر ولا مجاهدة. واللي ما عندوش صبر ومجاهدة لا يستقيم له شيء في الحياة اطلاقا. وتعريف الصبر والمجاهدة ببساطة، الصبر حبس النفس والمخالفة، والمجاهدة مخالفة هواها، في بذل الجهد في اتجاه غير اتجاه مرادها. ان النفس عايزة دلوقتي ابذلي جهد في الحاجة اللي بتحبيها، انا بحب كذا، تبذلي في جهد، مستعدة تبذلي في جهد للسنة الجاية، تمام؟ انما الحاجة اللي مش على هواكي مش ايه؟ مش عايزة تبذلي فيها جهد، فمش ممكن تنجح. تجري مثلا الطالب النهاردة تعال ابذل سي مثلا، هو بيحب مش عارف يشارك مع ابوه مش عارف في ايه، ابوه يمرمطه ويطلعه وينزله بايه؟ فرحاء. فهو مستعد للمجاهدة في الحتة دي. طب يلا بقى اقعد على كتاب، مش مستعد للمجاهدة، عمره ما هيتميز في الحياة، هيبقى انسان فاشل، هيخفق. هي دي هو يعني هو النجاح قائم على الصبر والمجاهدة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ليه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا. طيب لما كان عنده اليقين عنده ايه؟ ايه اللي ورا اليقين؟ لا مش بس الإيمان، ايه اللي ورا اليقين؟ أنا حاجة شاكك فيها هبذل فيها جهد ليه؟ اللي ورا اليقين المجاهدة، المجاهدة. أنا حاجة شاكك فيه، ولذلك العالي اللي هي شك يقول لك ربنا موجود ولا مش، بيصلوا بيتعبوا في فعل خير ما جاهدش. فاللي ورا اليقين إيه؟ المجاهدة، بذل جهد. إيه قيمة يقين انعقد في القلب والواحد قاعد؟ إيه لازمته؟ هيأدي المطلوب؟ مش هيأدي المطلوب. انما اهم حاجه ورا اليقين ايه؟ المجاهد، بذل الجهد. انا متيقن ان كل حاجه متسطره لي عند ربنا، بعمل ايه؟ بتعب، وكل ما اتعب اكتر انا باخد اكتر. فاللي ورا اليقين المجاهد، لان هو اليقين لانه اصل المجاهده، تمام؟ واصلا احنا ما بنجاهدش عشان اليقين برضه. يعني احنا بنجاهدش ليه؟ ما بنجاهدش انفسنا ونعمل ونودي ونتعب ليه؟ عشان اليقين. لو اليقين مكتمل هنعمل ايه؟ هنتعب. ما انت بتلاقي واحدة مثلا نفس الانسان دي شغالة في مكان هنا بتاخد لها مرتب مثلا 5000 6000، حلو؟ وشغالة في مكان ما بتاخدش فيه ولا قرش، هنا بتشتغل 5 ساعات وهنا بتشتغل 5 ساعات. في الخمس ساعات دي عارفة ان كل دقيقة بتمنها، وعارفة ان كل جهد بتمنه، بتشتغل 5 ساعات زي الالف، صح؟ عارفة عندها متيقنة ان كل دقيقة تحاسب عليها وان في سكورينج سيستم. طب في ال5 ساعات التانيين بتأدي كده ليه؟ ده مشكلة في اليقين. لو هي يقينها يقين سليم هتأدي هنا زي هنا، وتبقى عارفة ان كل دقيقة لها تمنها عند ربنا، وان كل مجهود بتبذله، لا الامر يختلف اصلا. تعرف ان ما عند الله خير وابقى بالنسبة لك. فهو اليقين، اليقين هو يعني اساس المجاهدة، اساس المجاهدة. انا موعود بحاجة ببذل لما انا عندي خلاص انا يعني في يقين فببذل، اساس المجاهد. المهم فبالصبر واليقين تنال العمود في الدين. المهم ما فيش حد اصلا في الدنيا هينجح بدون ايه؟ صبر ومجاهد. فالامر قائم كله على مخالفة النفس، حبسها او ايه، او او مجاهدتها، مخالفة هواها. ولذلك اصلا هو الوحيد، الحاجة الكبيرة يعني، حتى بعض الناس الزهاد كان يقول لك ايه، يقول لك كن مع الخلق، كن مع الخالق، كن مع الخالق، مع الخالق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. يعني انت مع الله يعني انسى ايه، ان في بشر تانيين خالص انساهم، لان دول اصلا حجاب لك عن الله اللي هو الاله اللي اسمه الناس. خلاص. وبرضو الاله اللي اسمه الناس ده جاي منين؟ من نفس. برضو النفس تحب يبقى شكلها حلو قدام الناس، وتحب تلبي رغباتها عند الناس، وتحب تظهر وتتصدر وتعمل وتودي، يعني جاي منين برضو؟ من النفس. وكن مع الخلق بلا نفس. لما تتعامل مع الخلق انسى ايه؟ نفسك دي انت، يعني خلاص حظوظ نفسك وما تريد لنفسك ومش عارف ايه. المهم ما علينا، مش عشان بس ما نروحش ما نطلعش بره عن الموضوع. فالمهم ان يا ترى ده مصدره النفس ولا مصدره الشيطان؟ انا في رأيي ان الشيطان بيشتغل بطريقة التلاميذ، وبيشتغل بطريقة اصلا يا ريت نحن نشتغل بيها، بيبذل جهد كبير عشان يخلي النفس دي نفس فاسدة، يفسدها ويقعد رايح على جنب يشوف حد تاني. وهي تعمل ايه؟ هتشتغل بقى وتقوم بالواجب ب10/10 واحلى مما هو يتخيل. هو المعركة الدائرة بين النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، هو بيعمل ايه؟ بيساعد النفس الأمارة دي انها تقهر النفس اللوامة والنفس المطمئنة، وتنتصر في معركتها وتتربع على عرش الايه؟ على عرش هذه المملكة البشرية. فاذا تربعت على العرش يعمل ايه؟ يروح بقى هنا وهنا كده، لو بس هي في شوية انقلابات هتحصل، ولا في شوية اضطرابات ولا كلام من ده، هيجي يساعدها عشان تخمد ايه؟ تخمد الاضطرابات دي، وتفضل الامور على ما هي عليه. بس وهو فاهم ان تلك النفس الأمارة هتقوم باللي هو نفسه ممكن ما ايه؟ ما يقومش بيه اصلا. بس هو لان النفس يا حاجة هي بقى يعني موطن كل سوء، هي مبدأ كل سوء يعني. فعلى التحديد انك تقول ده ولا ده ولا ده. اختارهم طبعا، اختارهم طبعا. لا مش لا ارادي، لا هو التزيين. بص هو الحاجة يعني هم بيقولوا ايه، يعني حاجة اشبه بكثرة المسيستومية الاحساس. يعني انا النهاردة على سبيل المثال، انت واحدة رحتي سكنتي ماشي في وسط مول، المول ده مليان مش عارف عبايات ولبس ومش عارف ايه، وانت مدمنة لبس. لا شك ان انت تحكمك في نفسك دي اللي هي بقى انها ما تاخدكيش اتجاهات يمين. ما هو المشكلة مش في ادمان حاجة، المشكلة ان الحاجة دي عشان نلبيها هنعمل وراها ايه؟ حاجات كتير. فانت وكأنك كل شوية بتستثيري نقطة الضعف القائمة عندك، كل شوية تستثيريها وتيجي تقولي ايه؟ انا لا اراديا بلاقي نفسي كده. طب ما انا اللي عملت ايه فيها؟ استثرتها اصلا. هو ولذلك ليه اصلا الانسان بيبعد نفسه عن مواطن الفتن؟ يعني ليه تبعدي نفسك انك تقعدي تكلمي واحدة مثلا بتوع الدنيا، ومش عارف تروحي تشوفي مش عارف بتاع الدنيا، ومش عارف نقعد نتفسح ونشوف الاشكال مش عارف بتاع ايه، ليه برضه؟ عشان النفس دي بالضبط هي النقاط الضعف القائمة عندي ما عملهاش ايه استثارة. ولذلك على فكرة اغلب الاخوات اللي انت تعاني معهم ويطلعوا عينك اللي هم منهمكات في الدنيا عادي زيهم زي اي حد، الفرق بينها وبينها نقاء اللي هي عادية في الدنيا، تلاقي دي اصلا دماغها بتتغير بسهولة وافكارها بتتغير بسهولة وتصرفاتها بتتغير بسهولة. ليه؟ انها اصلا كده كده هي عمالة تستثير في الايه في نقاط الضعف اللي عندها اصلا، ونفسها خلاص بتقوم بالدور والشيطان مش عايز. وهنا ما تقوليش لا ارادي، لان هي اللي حطت نفسها في الايه في البيئه دي. ما هو في برضو التوقي، ما هو التوقي ده مطلوب، ما هو من التقوى التوقي. احنا متخيلين برضو ان التقوى بس لما تجيلي معصيه اعمل فيها ايه خلاص احط حاجز، لا، التوقي من الاول اصلا، ان انا من الاول اعمل لنفسي ايه، ما اديش نفسي اي فرصه ان ايه تحصل القصه دي اصلا، ان الامر ده ما عادش بيثير جواه حاجه. يعني اغلب الناس مثلا اللي بتبطل سجاير دي في الغالب ان هو مثلا يلاقي اصحابه بيشربوا سجاير بيعمل ايه، بيروح بعيد ما بيقعدش معاهم مش عارف ايه. طب لو واحد بطل سجاير، يعني مثلا كتير من الناس يقول لك انا بطلت 20 مره ورجعت تاني، اللي معاه في الشغل اللي معاه في المكتب مش مبطل حريق سجاير، فهو كل ما يبطل يرجعه تاني، بطل يرجعه تاني، بطل. فضلا بقى ان هو من الاول اصلا ممكن واحد يشرب سجاير من كتر اصلا ما دخن معاه، يعني هم كده كده، يعني انا كده كده بدخن معاه، يعني هم كلهم في المكتب بيشربوا سجاير بيشربوا سجاير بيشربوا سجاير. مع الوقت بدا هو ايه كثره المساس تميت الايه الاحساء، وبعدين بقى بيقول لك انا مش قادر ادافع نفسي ومش بدافع نفسي. نفس القصه في ان احنا بنسيب البنت النهارده مصاحبه بنت صايعه مثلا، ولا بنت مش ملتزمه، وتيجي في الاخر تقولي ايه طب هي ليه كده؟ طب ما طبيعي، يعني ده حاجه عاديه، الصاحب ساحب. انت طول قعدتك قاعده مع مين؟ مع واحده مش ملتزم. ما تقوليش بقى انا اسف حتى امي، يعني امك حتى ادخلتها مخلطه البر، لو انت قاعده معاها بقى عماله تاكل في دماغك والدنيا ومش الدنيا، طب ما دي اللي بتشكل ايه شخصيتك برضو في النهايه. يعني هتلاقي نفسها بتسحبك لتصرفاتها وانت ايه لا تشعرين. يعني ف مش فكره ان النفس لا اراديا، لا مش لا اراديا، احنا من الاول اللي بن ايه. ولذلك البيئات المؤمنه والمحاضن المؤمنه ده مهم اصلا، تهيئه البيئه دي والمحضن ده مهم. يعني انا كنت زمان، يمكن الواحد قبل ما ينخرط في الحياه قوي ويشوف مشاكلها وهمومها، كنت بقعد اقول ايه اصل يا جماعه يعني الدنيا والفتن وعايزين بيئه مؤمنه ومش بيئه مؤمنه ومش عارف ايه، والانسان وصعب عليه يروح بيئه معينه وما يروحش بيئه معينه وشويه كلام من دول، والمجتمع الفاسد ومش الفاسد. لا، وصراحه الواحد يعني اكتشف ان هي القصه اصلا في ان انا نفسي يكون عندي رغبه ان اعيش منعزل ولا ما اعيش منعزل، ان انا عندي استعداد اعيش منعزل ولا ما اعيش منعزل. بس لو هو الانسان عنده استعداد يعيش منعزل هيعيش ايه منعزل. انا اقدر لان انا قعدت ادور كده فين البيئه دي اللي هي ايه في التاريخ حتى اللي هي نظيفه كده من كل حته، فين دي؟ ما هي مش حاضره، والا ما تبقاش الدنيا اصلا، ما تبقاش الحياه اللي بتقعد. يعني حته اللي التعلل كتير بقصه، قصه ان انا دلوقتي التعلل بقى بايه بالبيئه ومش البيئه، وصلنا ظروفي صعبه ومش ظروفي صعبه. لا، انسان عايش منعزل جوه ايه بيئته، داخل مجتمعه هو، داخل افكاره. يعني عبد الله بن المبارك كان يحب يقولون لما لا تجلس الينا، يقول انت ما بتقعدش معانا كتير ليه، كله بيقعد. طبعا كان مشهور بالتجاره، في الغالب ده كان في السوق، فلما لا تجلس الينا؟ قال وما افعل مجالسكم التي تغتابون فيها الناس. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل بها ايه المجالس بتاعتكم دي؟ قالوا الا تستوحش؟ انت قاعد لوحدك، ما يعني ما تحسش بالوحشه كده وانت ازاي قاعد لوحدك وكلام من ده؟ قال كيف استوحش ومعي صحابه، معي انبياء الله وصحابه رسول الله وكذا وكذا وكذا، استوحش ليه؟ فكل الناس اللي نجحت في انها يعني تتجاوز الواقع بتاعها هم الناس ببساطه اللي خدوا على نفسهم عهد ان هم ايه؟ يتفردوا. يمكن ده يوحي بي الى حد كبير سبق المفرد. الناس اللي تفردت دي النبي عرفهم بانهم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لان فعلا دول ناس مختلفين في وسط ناس ازمتهم الاساسيه الغفله. في بقى الذاكرين المال كثيرا والذاكرات، في الذاكرين البيوت كثيرا والذاكرات، في الذاكرين الشهوات كثيرا والذاكرات، وفي ناس لا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فدول متفردون، تفردوا. فهو الإنسان لا طبعا لابد يكون فيه قدر من الجهد المبذول للعيش في داخل عزلة. مش طبعا منطق بقى العزلة الشعورية وان دول كفار ودول مؤمنين اللي موجود عند بتوع التكفير ولا كلام من ده، لا، بس اقصد فكرة ان هو يفهم يعني يا جماعة يعني ما فيش حد، مش ممكن حد يتميز الا لما يتفرد، يعني ما فيش حد يتميز وهو بيعيش اللي عايشينه الناس، لا، يعني مفيش حد يتميز وهو بياكل زي الناس وبيشرب زي الناس وبيتفسح زيهم وبيروح زيهم وبيعمل حاجاتهم، هيتميز ازاي؟ لا، مش حتى في الدنيا، في الدنيا العاديه مثلا العلماء دول المفكرين القاده كانت نشاتهم وحياتهم عاديه؟ مش عاديه. يعني هو في واقع الباقيين، مش الولد اللي طلع الاول على كليته والبنت طلعت اولى على كليتها كانت زي زميلاتها؟ لازم كانت متفردة، يعني لازم كانت مختلفة، صح؟ هم بيلعبوا يا بتذاكر، هم مش منتبهين لمصلحتها منتبه لمصلحتها، هم مش عارف ايه وهي يعني واحدة اخت كده فاضلة بتشتكي لي، يعني بتقول لي على بنتها، بتقول لي بس ما ملهاش صحاب خالص. فقلت لها طب هي تصاحب ليه؟ بتقول لي لا يعني ما بت... يعني مرة خرجت مع اصحابها رجعت متضايقة. قلت لها يعني اصلا ما اكيد هتخرج مع اصحابها اللي هم من الجيل ده هترجع متضايقة، عيال فاضية دماغها تافهة ولا أي لازمة في أي لازمة، لا يعني يكاد يكون منزوع الحياء. فالبنت بتبص كده كده بالظبط، هو كده، أيوة كده بالظبط. يعني تلا أنت تبوسي إيدك وش وظهر إنها مش عايزة إيه، مش عايزة تصاحب حد، ده أنت بوسي إيدك وش وظهر إنها، فهي أمها خايفة حاسة إنها كده إيه منطوية منعزلة مش طبيعية، لا وهي سايباهم بإيه بدماغ، لا طب انا دول ما خلطهمش، بالعكس ده اصلا هو ده التحدي الحقيقي، ده البنت اللي هتبقى كويسه اللي تنجح انها تسيبها من العالم الفاضي دي كلها، ولما كانتش بنت كويسه جدا ومتميزه جدا ومش عارف ايه ما تخلطهاش، بل على العكس اغلب المخالطات تاتي بمشكلات، يعني كل ما الانسان مخالطاته تقل كل ما هو ايه مشاكله تقل اصلا، انما المخالطات بتاعت صاحبتي وصاحبتي ومش عارف ايه خد خصامك وهات خصامك والحوارات الحمضانه دي لا ما بتجيش بمصلحه اصلا، وخصوصا النساء، يعني اغلب النساء بيتخاصموا الصبح ويتصالحوا بالليل ويتصالحوا الصبح ويتخاصموا بالليل وما بيبطلوش خناقات مع بعضيه، تمام، حبيبتش حبيبتش وبعد كده شويه تانية خناقه حوارات كده ما من التفاهه والفراغ اصلا. لسه ايه لهو بقى، في فرق بين المخالطه، انا قلت الكلام ده اصلا المحاضره اللي فاتت ولا قبل اللي فات، انت كنت نايمه ولا ايه يا ريس؟ لا قلت ان المخالطه دي، لا قلت المخالطه دي ايه، لا مش الاضطرار، قلت انهي مخالطه، للقيام بدور اصلاح، انها مش المخالطه بتاع الطبع خالص، مخالطه الشرع مش مخالطه الطبع، ما هو حتى في الصحبه كده، انت مصاحبه صاحبتك دي ليه، استجابه للشرع ولا استجابه للطبع؟ ما هو بقى ولا القصة كلها استجابة للطبع، طبع راكب مع طبعها، احنا الاتنين ماشيين مع بعض بميل لها كده وبتملي وكده ولا بقى هي استجابة للشرع، ان انت مفروض عليك ان انت مثلا صاحب المؤمنة فاخترتيها لصحبتها كمؤمنة، فهي المخالطة اللي نقصدها مخالطة الايه، مخالطة للشرع للاصلاح مش للطبع، فانا بخالط عشان انا لازم اخالط دول وانزل مش عايز احتك بحد، البنت اللي هي مثلا هتنزل على البنات دول تكلمهم مثلا تدعوهم الى الله مش عارف تنصحهم توجههم مش عارف تاخد بايدهم لحاجه تشاركهم في طاعه، وبعدين تيجي سلام وتيجي يقعدوا يتكلموا في كلام فاضي، طب سلام عليكم بقى انا عشان هروح انام خلاص، يعني ما هي ده اللي اقصده، انما اغلب المخالط اغلب المجالسات للمؤانسه، يعني اغلب جلسات الحريم مالها للمؤانسه، جاي وجلسات انس بس ناس بتأنس بعضها خلاص، وطبعا لا تكاد تخلو تلك المجالسه التي للمؤانسه من مناكير، يعني لا تكاد تخلو من مناكير. المهم يعني ما علينا، نرجع للنفس البشريه والشيطان، حته فرقه ما بينهم، مش يعني في الغالب انا في رايي ان النفس هي المتهم الاول ثم ياتي من بعد الشيطان، فاحنا يعني الشيطان ده ظالمينه معانا مكترين عليه قوي، كل حاجه تقول لك الشيطان الله الشيطان لا يحرقوا الشيطان، ويمكن ايه هي السبب اصلا، وهي اللي مشغله الشيطان. لا طبعا اليقين يسبق، اليقين يسبق الإيمان قبل القرآن، اليقين يسبق، اليقين يسبق اليقين ويجي بعديه المجاهدة. أيوة طبعا. لا عنده أصل، عنده الأصل وقد لا يكون. لا هو الأصل عنده أو مش عنده، واحد ما بيجاهدش احناش عارفين عنده أصل ولا ما عندهش أصل، بس واحد بيجاهد في الغالب عنده الأصل، وهذه المجاهدة تعود على الأصل بالتكميل، تكمله وتزود اليقين بتاعه ويزيد اليقين. والذين اهتدوا زادهم هدى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيوة طبعا وارد، ما هو ده البداية أصلا، العقد بلا مجاهدة الأصل، بس هي المجاهدة بقى في التكميل والحفاظ عليه. دايما نقول عليه التحسين والتحصيل، حسنوا وحسنوا. إنما اللي يسيب أصل اليقين ده بلا مجاهدة ما عادي، ما برضه قد يأتي عليه الزوال بالكلية. طيب ما عليه. طب بس احنا لما يجي بقى نبص هنا للآية، يا أيها الإنسان ما غرك بربك، ما غرك بربك. طب هنا اغتر بالرب ازاي؟ اغتر بالرب يعني ثواني بس عايزين نحدد حاجة مهمة دلوقتي. انا الشيطان غرني، يبقى ما غرك بربك، اذا فيه حد سبب للتغرير، في حد قام بالتغرير ده، مين اللي غرني بالظبط؟ خلاص يعني يا ترى نفسي ولا يا ترى الشيطان، شياطين الجن ولا شياطين الانس ولا حد تاني، ولا مثلا النصوص اللي فيها ان ربنا كريم ورحيم وكده هي دي اللي غرتني، يعني مين اللي قام بعملية التغرير؟ ماشي ما غرك. طب التغرير ده كان فيما يتعلق بايه؟ يعني اللي وقع عليه التغرير، يعني الشيطان دلوقتي لما نقول الشيطان غر فلان، الدنيا غرت فلان، غرتها في انهي باب؟ واضح؟ يعني غرتها في انهي باب؟ غرتها مثلا الدنيا غرتها في باب الرزق ومش عارف ايه، في باب الحرام والحلال، غرتها في باب الزينه وحب، يعني باب من الابواب. تمام؟ فدلوقتي بقى هنا لما نيجي نفنط الكلام، اللي تم التغرير به مين؟ الانسان. طب تم التغرير بيه في انهي باب؟ ماشي، في انهي باب؟ في باب علاقته بربه. تمام، في باب علاقته بربه، ما غرك بربك. تمام. طيب مين اللي قام بالتغرير؟ النفس مثلا، الشيطان. طيب باقي سؤالين، ايه صوره باقي سؤالين ايه صوره التغرير وايه سبب التغرير؟ بس لو الخمس اسئله دول جاوبنا عليهم الايه تتفهم كويس جدا. خمسه، مين المغرر به؟ الانسان. مين اللي قام بالتغرير؟ قلنا ممكن الشيطان او النفس. طيب ميدان التغرير اللي هو علاقته بربنا. طيب شكل التغرير بقى، صورته، التغرير ده كان عباره عن ايه؟ واللي بعد كده سببه، طب ليه اصلا اتغرر به؟ ايه صورة التغرير؟ هو ده صورة التغرير؟ ده سبب صورة التغرير. كلامي واضح؟ يعني المترتب على التغيير، يعني لما تغرر بيه عمل ايه؟ بقى شكله ازاي؟ بقى ايه اللي بيعمله؟ مش تقصير في حق الله. ليه؟ ده صورة التغرير؟ تكذيبه بالدين؟ هو ده صورة التغرير، انه بدأ يكذب بالدين، لما غر بيه كذب بالدين. ماشي، كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين، يعني ده صورة التغرير اللي حصل. ماشي ممكن. يعني ايه بقى يكذب بالدين؟ برضو شوف، يعني برضو في، يعني انا دلوقتي اقول لما اقول يعني ايه تكذيب بالدين، انا بقول يعني ايه تكذيب بالدين، ما بقولش يعني ايه الدين. بتجاوب سؤال تاني، انا بقول يعني ايه تكذيب بالدين؟ لو قلت ايه هو الدين تقولوا لي بقى الجزاء، واضح؟ انما انتوا بت ايه يعني بتجاوبوا سؤال تاني اصلا. يبقى برضو نجيبها من ورا، ايه هو الدين اللي هيكذب بيه؟ لازم برضو نتفق عليه الاول عشان نعرف صورة تكذيبه ايه، صح؟ ايه هو الدين؟ الدين اللي هو الاسلام. معلش، ما احنا بنقول اهو بقى، هل هو الاسلام؟ هل هو مثلا الخضوع لله، ولا هل هو يوم الدين الجزاء، او الجزاء اللي هيحصل، الجزاء اللي هيحصل، المجازاه يعني؟ يعني مين فيهم؟ كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي. طيب كده يعني باين انها ما تنفعش الاسلام. طيب هل بقى الخضوع، تكذبون بالخضوع لله؟ برضو مش باين، احنا لان في بعدها السياق بيقول ايه، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى كده احنا في الغالب انهي دين؟ الجزاء. لا، الجزاء ككل، الجزاء دنيا اخره بقى، بنتكلم على الجزاء. انا ما بقولش يوم الدين، ما قالش كلا بل تكذبون بيوم الدين. الجزاء، الجزاء ده منه في الدنيا ومنه في الاخره، هو بصوره اساسيه في الاخره بس منه في الدنيا ومنه في الاخره. الجزاء اصلا في الاخره، لان يوم القيامه اسمه يوم الايه، يوم الدين، اسمه يوم الدين اصلا، تمام؟ لكن الجزاء مفهوم واسع، منه في الدنيا ومنه في الاخره. طيب يعني ايه بقى نكذب بالدين؟ يعني ايه حد بيكذب بالدين بقى؟ بينكر ان في يوم دين، بيقول ما فيش يوم دين. ممكن يكون بينكر طيب احنا دايما نقول التكذيب في منه قولي وفي منه عملي. تكذيب قولي، هو بيكذب بلسانه يقول لا ما فيش حاجه اسمها يوم دين ولا يوم حساب ولا كلام من ده، خلاص. او يكذب عمليا، انه بيقول ايوه في يوم دين وكل حاجه وفي جزاء وهنجازى، وحد يقول له خلي بالك هاخدها منك عند ربنا، يقول له الله المستعان. هو عارف ان فيه وهيقابل ربنا كل حاجه، وما قالوش مفيش حاجه اسمها يوم ربنا. ممكن واحد مثلا يقول له خلي بالك خدها منك عند ربنا، يقول له ابقى قابلني بقى، مش عارف لما نبقى يجي وقتها يحلها ربنا. ان اصلا مش ايه، مش مصدق اصلا قوليا اهو، انه في الغالب مش مصدق قلبيا، وده التكذيب بتاع الكفار، تمام؟ التاني يقول له هناخدها عند ربنا، اخدها منك عند ربنا، مش قادر يقول له لا مفيش، هو مصدق ان فيه بس ايه، لا مش قادر برضو يديله حق، مش عايز برضو يعني شهوته غلب عليه، حبه للماء ايا كان، مش عايز يعترف، مش عايز يقول ان هو يعني مخطئ، مش عايز يرد الحقوق لاصحابها. يعني مش لازم الحقوق تكون ماديه، احيانا حقوق معنويه، ان يرد الحق لصاحبه، انا غلطت، فلان غلط، ده كذا، فلان اللي عمل كذا، على فكره انا اللي عملت كذا مش فلان. يعني هو مش عايز يعمل كده، فده تكذيب ايه؟ عملي. وقلنا صورة التكذيب العملي يعني طب حد يجيب لي آية فيها ان التكذيب في القرآن يأتي بمعنى التكذيب العملي. آية صريحة عادي، ممكن يكون كافر مش لازم يكون مؤمن. فين اللي يقول انه مؤمن؟ آية مشهورة جدا جدا جدا، ونستعملها كتير جدا جدا جدا. خمسة جنيه يلا. خلاص أنا قلت الإشارة. يبقى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. بئس، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. طب هو تكذيبهم ايه؟ ان قالوا مش من عند ربنا؟ قالوا انها مش من عند ربنا؟ ما قالوش. لا ما قالوش مش عند ربنا، هي معترفين ان عند ربنا، ده حملوها ده حافظينها وبيقروها وبيعظموها. ايه بقى كان التكذيب بتاعهم؟ ترك العمل بيه. فهنا التكذيب اطلق على ترك العمل. ماشي، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. تمام. طيب فالشاهد ان التكذيب يأتي بمعنى ترك العمل. فمن التكذيب ما هو تكذيب قولي ومنه ما تكذيب عمل. في الغالب التكذيب القولي ده كفر اكبر، والتكذيب العملي ده بيبقى معصية بقى، ذنب كبيرة بدع زي ما ياخد شكله، بس هو في النهاية مش مكفرش ايه صاحبه يعني. فده الاول ده لا يصدر الا من الكافرين القولي، انما العملي ممكن يصدر من مين؟ من المسلمين كتير خالص يعني، يصدر من المسلمين. طيب كلا بل تكذبون بالدين، يبقى كده عرفنا ان تكذبون ممكن قوليا وممكن ايه عمليا، وممكن قوليا وعمليا عادي. لان زي ما قلت التكذيب العملي مشكلته ان في شكل الموضوع في النهاية المسلم تساوي فيه مع الكافر. يعني حد بيقول مفيش موت هيعمل ليه؟ طيب واحد مسلم بيقول في موت وكل حاجة بس بيعملش ليه؟ في النهاية بقينا ايه؟ الشكل واحد في الاخر، ما حدش بيعمل للموت. زي كتير من المسلمين في حاجات كتيرة قوي، الناس مثلا العلمانيين والليبراليين ومش عارفوا الكلام ده، عندهم مفيش حاجة اسمها ان القرآن هيعمل ولا هيودي ولا الكلام ده كله، فبناء عليها بيستعملوش. طيب دلوقتي المسلمين اللي ما بيعملوش بيستعملوش رغم انهم مؤمنين من عند الله وبيعظموا كل حاجة، في النهاية بقت النتيجة واحدة، ان القرآن صار مهجورا في باب الاستعماء، بقى مهجور اصلا. انما هل هو دلوقتي في فرق كبير عن مستوى العمل في النهاية؟ مش فرق كبير عن مستوى العمل. تمام. انما بقى ما وراء الكلام ده، ليه ده ما بيعملش، دي بقى ايه اللي تفرق بينهما. طيب كلا بل تكذبون بالدين، يعني صورة التغرير اللي حصلت انه بقى يكذب بالدين. يعني يكذب بالدين يكذب قوليا او يكذب عمليا او قوليا وعمليا. مثلا ده السياق بيقول كده، كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يبقى الى حد كبير التغرير متعلق بتعامل الانسان مع ايه؟ مع الدين، مع الجزاء، وخصوصا اللي في يوم الدين او يوم القيامة. ماشي، ده في الغالب الميدان اللي فيه الايه اللي حصل فيه التغرير. ايه بقى اللي حصل فيما يتعلق بيوم الدين؟ انه يكذب بيه قوليا خالص او يكذب بيه عمليا، ان هو ايه ما بيعملش ليه، مش واخد باله بقى ان مثلا كل سيئة عملها هيتحاسب عليه وكل حسنة هيتحاسب عليه وكل كلمة وكل تصرف وكل حركة، مش في دماغه القضية دي اصلا يعني، ما بيعملش ليه. ماشي، مش للأسف الشديد يعني مش مدرك فكرة ومن يعمل سوءا يجزى به، هو دي مش ايه مش حاضر عنده. تمام، يمكن دي الأزمة الرئيسية. لا مش لازم يعني، ممكن الشخص ما يعملش الحاجة دي اصلا يعني، بيحصل يعني دي اللي بيسموها الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو، ان حد قدام حد يجحد حاجة وهو مع نفسه بيعملها، مثلا زي ما كان بيحصل من المشركين مثلا، ان هم بيجحدوا ان القرآن ده كان من عند الله وكلام ده كله، بس يروحوا لما النبي بيقرأ القرآن يسمعوه من وراه، ده اللي اسمه الجحود، اللي هو انكار مع علم، يعني هو من داخله يعلم كده وموقن بالكلام ده، زي فرعون يعني، هو فرعون يعلم ان هو كذاب ويعلم ان سيدنا موسى صادق، بين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ليه ظلما وعلوا. تمام، الكبر، فهو يعلم اصلا، يعلم ان هو سيدنا موسى صادق، ولذلك اصلا هو ايه، يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. ويقول يا ايها الساحر ادع لنا ربك، بما عهد عندك. هو عارف ان ما هيكشفش الرجز ده الا مين؟ الا رب موسى. ولذلك هو جاء في الاخر امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. ده بيقول كلمه توحيد توحيد يعني مش واعتذار وكل حاجه في الدنيا عادي خالص، لان هو اصلا يقينه كده. انما ممكن سوره التكذيب العملي ما تظهرش، يعني ما تظهرش سوره التكذيب. ففي مثلا من الكفار اللي كانوا بيقولوا ايوه على النبي كلام بس عشان خاطر ايه؟ يرضوا اللي وراهم، بس هم في قرارة نفسهم ايه؟ مش كده اصلا يعني عادي. بس دي لو كلمة توحيد كان هي كلمة توحيد بس في التوقيت اللي غلط. مش مشكلته اصلا في انه قال كلمة، هو كلمة حلوة بس في توقيت ايه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من ليه؟ المفسدين. بس التوقيت اصلا، التوقيت ده نفسه ما ينفعش فيه توبه. لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. التوقيت بتاع التوبه بس. ولذلك اصلا كنت يعني كنت فتره فتره فكر كده في مقاله. لو قال امنت بالله، لا ما حصل، لا لا لا لا لا ما فيش حديث كده، الكلام ده خطا. المشكله كلها انه كان في ايه؟ في توقيته، توقيته. انما الكلمه ده حلو قوي تنجيه، المشكله كلها في التوقيت بس. ان توقيته اصلا وقت الغرغره ما يقبلش من حد توب. طب معلش يعني واحد معين ملائكه العزاء وجاي يقول اتوب، انت جاي تتوب دلوقتي؟ ما هو كان فين بقى من قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. طب ما هو ده هو بيقول هو انا عايز اعمل صالح وانا ما عملتش صالح وانا ما كنتش كويس وكل حاجه وانا عايز ضرب ب50 جزمه، شيل بقى ال50 جزمه. ما هو البشر كده، حتى اصلا البشر للاسف الشديد ما بيؤمنوش ولا يصدقوا ولا ياخدوا خطوه ولا يتحركوا الا لما يعينوا بنفسه، الا لما يتحرم، الا لما يخسر. لابد ان الانسان يعاني وجع والم الفقد عشان يحس بذنبه اصلا. انما هو الانسان بيعرف، لا انسان ما بيشوف وبيعاين، بس ايه لازمتها ساعتها؟ التوقيت ايه؟ ملوش اي معنى اصلا. خلاص ايه لازمة التوقيت؟ واحد الشمس طلعت من مغربها قدام، كل يوم الناس الصبح الشمس تطلع من الشرق، لا الشمس من، يا جماعة مش ده الشرق، لا ده الغرب، مش ده الشرق ده الغرب، لا الشمس طالعة من هنا، وبيقول خلاص كده أنا آمنت خلاص. طب وإيه لازمة الإيمان؟ ملوش لازمة أصلا الإيمان ده. وربنا خلاص إدى الناس، ما هو أصلا الاختبار في الإيمان. يعني حد يقول إيه؟ معلش والله أنا ما كنتش أعرف إن الأمور كده، أنا لما شفت بعيني اتأكدت. لا ده الاختبار انك تبقى متاكد قبل ما تشوف بعينك. هو ده الاختبار. يعني واحد النهارده، ولذلك ما تصدقوش توبه اللي الدنيا لخبطت معاه. ما تصدقوهاش. التوبه توبه الانسان اللي الدنيا مزهزهه معاه وسابها ومشي. انما توبه اللي الدنيا لخبطت معاه لا. يعني كان بيكلموني على بنوته كده فبيقولوا لي انها ايه؟ مش عارف مش عارف حصل كذا كذا، كانت بتعمل حاجة يعني ما، وبعدين اكتشفت فمش عارف اهلها خربوا عليها الدنيا ومش عارف ومين ومين ومين، وجات قالت لهم ايه ابوس راسكم وخلاص وانا تبت وبدأت بداية جديدة وحوارات من دي. تمام؟ اقول لهم لا ما تصدقوش توبتها. انها تابت توبة تحت ايه؟ لا بعد ما خسرت كل حاجة. يعني عاد بتتوب، انت جاي تتوبي دلوقتي؟ التوبة بقى ان انت يبقى قدامك الكلام ده وايه؟ لا وسايباه. انما لما الدنيا باظت تقولي تبت. ولذلك بعد وقت، لا ما اقصدش ربنا، ربنا حاجه واحنا حاجه. يعني انا ربنا برضو شرع لي ان انا لو في حد عمل حاجه ما اقعدوش ليها تاني. سيدنا ابو بكر كل الناس اللي ارتدت ماشي لما اسلموا تاني رجعوا تاني بعد وفاه النبي، في ناس ارتد، فمنهم بقى اللي كان ماسك رئيس قبيله واللي كان ماسك مش عارف عامل فين وموظف فين، ما رجعش ولا واحد تاني خالص. ما رجعش واحد تاني، ما هو تاب اهو. لا توبته دي عند ربنا مش بتاعت انا، انما انا كعمل ومصلحه المسلمين لا طبعا ده مت فيروس. انا اصلا ايه ضمني انه ايه؟ طب ما خلاص هو بعد ما سيدنا ابو بكر اخضع المرتدين وتمام وزي الفل وبدا نجم الاسلام يعلو تاني، تيجي تقول لي انا توبت؟ انت بقى توبت الصادق من الصادق، دي بينك وبين ايه؟ وبين ربنا مش بتاعت انا، انما انا اللي عليا ان انا اعمل ايه؟ لا انا اخد تدابيري احافظ على حاجتي اصلا، احافظ على كل حاجه اخد تدابيري. انما تبت والدنيا مش عارف خبطت على دماغك فتيجي تقول لي خلاص انا اعتذرت وعايز اقبل الاعتذار، لا طبعا انا مش ايوه هقبل الاعتذار وكل الكلام ده، بس في وما وراء الاعتذار هيولى تاني؟ ما يولاش تاني. هو يولى تاني ليه؟ هتديله ثقه تاني؟ ما هتديلوش ثقه تاني. هيديله ثقه تاني ليه؟ ما هو ده طبيعي. انما مثلا عذرا يعني اللي يبقى حصل له حاجه وفي وسط الكلام ده كله جاء كذا كذا كذا كذا كذا كذا وانا مش عارف ايه وبتاعه وقعدت يعني اراجع نفسي وكذا وانا خلاص رجعت ومش عارف ايه في وسط الموضوع ما هو شغال، انما بعد الموضوع ما باظ ومثلا وخرب وكلام من ده ويقول لك ايه اديني ثقه. طب انا اديك ثقه ليه؟ طب انا ايه ضمن الموضوع لو كان مش انت كنت تفضل ايه ماشي؟ ومين قال ان الرجوع ده مش يعني؟ فلذلك دي برضو غلطة بنغلطها كتير، حتى عذرا مع بعض أخطاء، حتى أولادنا أخطاء اللي بيشتغلوا معانا، أنا أيوة أغفر وسامح لأن ربنا غفور رحيم، وأنا أغفر عشان ربنا إيه يغفر لي وسامح عشان ربنا إيه يسامح، لا إنما في مناطق لا أبقى يقص فيها أبقاش غبي، لا المناطق دي لا أنا آسف شكرا ما ينفعش تاني خلاص. قدامك بقى وقت تعمل إيه؟ تثبت بقى مش عارف حسن نيتك وانت والنصيبه. الأسوأ ان البشر نفسهم بينسوا، يعني انا غلطت اهو تمام والمفروض حضرتك فقدت الثقه فيا تمام، انا المفروض اعمل حساب انك هتتصرفي معايا فتره على ان انت ايه فقد الثقه فيا طبيعي، مش اجي مثلا تقولي لي ايه خلاص انا سامحتك يا دكتور يبقى انا اقول لك ايه اديني الثقه بكره، لا ولا بكره ولا بعده ولا بعده ولا بعده، لازم اتحمل نتيجه غلطتي. وده اللي بيعمل بيدخل البشر في مشاكل كتيرة، واللي يخلينا احنا احنا ما بنعرفش نسوس اخطاء اللي حوالينا. لا انت تمام زي الفل، بس الحتة دي ما تجيليش عندها تاني، ما تكلمنيش فيها تاني لغاية ما انا بقى انا نفسي ايه يبدأ بقى خلاص ابدأ احس ان فعلا في تغيير حقيقي او كلام من ده، فانا ساعتها اتكلم. انما دي لا ما اقدرش، ان هو البشر اصلا للأسف ما تدركش كده. فهو مشكلة فرعون كانت فين؟ في التوقيت، لان التوقيت ده مفيش حاجه اسمها محدش يؤمن فيه. يعني هو حد مثلا واحده قالت لواحده والله مش عارفه انا حاسه اني ظلمتك ومش ظلمتك ومش عارف ايه ومش عارفه، وبعدين جت الدنيا خربطت على دماغها ومش عارف حصل لابنها ايه ومش عارف ايه، وظهرت براءه الثانيه فجت قالت لها والله انا اسفه انا حاسه اني ظلمتك، هي يعني مش عايز تقول لها برضو يعني قال اني تبت الان، قال اني تبت الان والذين يموتون هم كفار، خلاص يعني خلاص بقى انت كده انت دلوقتي تقول لي تبت الان ما لهاش معنى يعني. اقصد ان التوبه اللي ليها معنى احنا كبشر لينا ايه؟ لينا تصرفات، وربنا سبحانه وبحمده اعلم بما في قلب العبد ايه؟ مننا. انما انا لا، انا عندي حاجات انا ما ينفعش ان انا ايه؟ او النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لما كانت مدينه مثلا مدينه يفتحها يولي عليها واحد مثلا من صناديد الكفر ومش عارف ايه والكلام ده، ولا يولي عليها واحد مسلم ولو صغير وسخ من اسلامه؟ هو لما فتح مكه ولى عليها مين؟ ما ولاش عليها حد من الاكابر بتوعهم خالص، ده ولا واحد من الصحابه الصغيرين كده اللي هو اصلا ما بشرش الكفر ما عاش فيه كتير. ما هو المهم الولايات تقدر بقدرها، يعني الاعمال والولايات والحاجات دي ليها قواعد، مش قواعد بتاعت الايه؟ العاطفيه، مش القواعد العاطفيه خالص يعني. ما علينا، المهم فايه اللي دخلنا في باب ده فرعون مش فرعون؟ فالمهم دي صورة التكذيب اللي حصل، ان في تكذيب قولي او تكذيب عملي او تكذيب قولي وعملي، خلاص دي صورة التكذيب اللي حصل او صورة التغرير اللي حصلت ان الانسان بقى بيكذب تمام. طيب وده طبعا يعني صور كتيرة برضو، يعني التكذيب العملي ده بالدين ده حاجات كتيرة قوي بقى، في اقوال بيقولها وفي كلمات بتطلعها وتصرفات بيتصرفها في حركات بيقوم بها كتير، صوره كتيرة قوي. طيب نروح بقى للايه للسؤال اللي بعد، سبب بقى سبب ايه اللي خلى الانسان ده يعمل كده؟ يعني ايه اللي خلى الانسان يكذب بالدين؟ ايوه يعني ايه اللي ايه السبب بقى؟ جهل الانسان، كرم الله، ايوه ان فعلا كرم من كتر ما ربنا كريم. طيب بس الكرم لوحده هو السبب؟ ايوه، ولذلك اللي قالوا غره جهله كلام سيدنا عمر بن الخطاب، غره والله جهله، جهله هو. طب جهله مع وجود عامل تاني مش جهله بس، ممكن مع الكرم. يبقى هنا لما نيجي نتكلم على سبب حاجتين، الكرم لوحده ما نقولش الكرم، السبب ايه؟ الجهل. الجهل بقى في بيئة خصبة، ان هو مع جهله ده ربنا ماله كريم جدا، لذلك قال بربك مش بإلهك، بيرعاه ويعتني بيه ويرزقه ويعطيه، فهو ايه تمادى بقى وقال لك بقى مش معقولة يكون كده وفي حسابه جزاء وايه، طب ما كان خد مني وما ادانيش وخسب بيا وعمل وودى فده ايه؟ يبقى الكرم ده ذاته الربوبية غرته بربك الكريم، كرم ربنا بقى. يعني ايه كرم ربنا؟ كرم ذات وكرم صفات، ان هو ربنا في اصله سبحانه وبحمده يعني لا مثيل له، يعني هو يحب التكرم سبحانه وبحمده، وكريم بقى في ايه؟ في افعاله بقى، بيعطيه ويكرمه وينعم عليه وكده. طيب الذي خلقك كمن خلقه أوجده من العدل، فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك والتسوية والتعديل، تمام، في أي صورة ما شاء ركبك، وهيبقى نتكلم عليها خلاص، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بدين نهاية الآية، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب الآيات اللي بعد كده ممكن تضيف بعد، ان هو بعد ايه؟ وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين، فما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس شيئا. في بعد غفله الانسان ده ونسيانه، ان هو ايه؟ غافل وناسي خالص، مش يعني مش حاضر في دماغه اي حاجه. يعني هنقول في البعد ده حاضر، بس البعد ده يغني عنه ايه؟ جهله برضه، ان هو جاهل لدرجة ان هو ايه؟ نسي. طب هو جاهل بايه؟ جاهل بايه؟ ايه الجهل اللي عنده؟ الجهل ده بيطلق على حاجتين، على نقص العلم ونقص الحلم، ماشي؟ يعني نقص العلم ونقص الايه؟ الحلم. فجهله هنا نقص علم ولا نقص حلم؟ علم ولا نقص حلم؟ جهله ايه؟ طب هو ما يعني ايه نقص العلم في ايه؟ بايه؟ بايه؟ يبقى هنا برضو العلم ايه؟ معرفة؟ لا، يقين. مش معرفة برضو مجردة، علم نافع، يقين منعقد في قلب، يعني علم يدفع لعمل. ولذلك ربنا لو تلاحظوا قبلها قال ايه؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، وده اللي خلى اللي زي الصحابة يقولوا غره والله ايه؟ جهله، لان هو ما عندوش علمت دي. هو لو عنده حضر عنده علمت نفس ما قدمت وأخرت، وان هي علم بقى عرفت؟ لا، اللي خلينا نقول على الجهل ده هنا، لو عنده دي ما كانش يقع في دي، اللي هي انه ايه؟ يغتر. طيب لما اغتر عمل ايه؟ كذب بالدين، خلاص، وكذب بقى بيوم الدين. طيب لما عمل كده بقى ايه؟ من الفجار مش من الابرار، خلاص. لا، في الغالب مش هنا، نقص الحلم دي بتبقى في مواجهة الإيذاء والظلم ومش عارف ايه، وان هو التسرع وذكها ان تصيب قوما بجهالة، خلاص، انما مش دي هنا خالص، لان لقبلها حسمتها، ما قالت علمت نفسه ما قدمت، فاحنا هنا نقص علم، ما عندوش دي. ما هو لو ان هذا الانسان كان من النوع اللي هو علمت نفسه ما قدمت واخرت، كان يبقى عنده مشكلة ساعتها؟ مش هيبقى عنده مشكلة، يعني دي لو كانت حاضرة عنده ما كانش يبقى عنده مشكلة أصلا، تمام؟ طيب إن شاء الله نفصل الكلام في المسألة دي بعدين.